الفاروق عمر. عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب. يكتبها سعد القاضي. موسيقى وألحان حلمي أمين. الفاروق عمر إخراج محمد العشري. هيا هيا اهتفوا باسمي، لقد انتصرت على أكثر شباب المدينة قوة، هل من مزيد؟ هل يجرؤ أحد أن يصارعني؟ ها هم أربعة من أقوى الأقوياء، انتصرت عليهم إذ لابد أن يعلم الجميع أنني أقوى رجال المدينة، هل يجرؤ أحد منكم أن يصارعني؟ ومن يجرؤ على أن يصارعك بعد ما حدث اليوم؟ إنك بذلك تصبح أقوى أقوياء المدينة. يقول عمر، ما هذا الذي أراه؟ إنه هديب صارع هؤلاء الأربعة وتغلب عليهم، لقد أثبت للجميع أنه أقوى أقوياء المدينة. من هذا الفتى؟ من هذا الفتى الطويل الجسم المفتول العضل الأحمر الوجه؟ إنه ينظر شماله ويمينه كأنه الأسد. يا هديب، أعتقد أنه لا يجرؤ أحد على أن يصارعك بعد الذي حدث اليوم. إنك لم تقل لي من هذا الفتى. إنه عمر، عمر بن الخطاب. يا له من فتى قوي الجسم مفتول العضلات. يقول عمر، يا هديب، تقول إنك أقوى أقوياء المدينة؟ نعم أنا كذلك، عندك من يصارعني حتى ينال حتفه أيضا؟ يقول عمر، أنا الذي سأصارعك يا هديب. أنت تعال لتكون خامس هؤلاء، لقد قضيت على أربعة وحتما ستكون أنت خامس هؤلاء. وتدور المعركة بين الفتى عمر وبين أقوى أقوياء المدينة، وما هي إلا لحظات حتى يلقاه الفتى بضربة قلبته على وجهه معفرا في التراب. بهذه السرعة صرعه. يا له من بطل شجاع، هذا الذي اسمه عمر بن الخطاب بن نفيل. إنني لم أرى في حياتي قوة بهذه الصورة. يقول عمر، أتريد المزيد؟ لا أرجوك كفى، لقد حطمت عظامي يا عمر، إنك تحت أحتاج إلى فريق كامل ليصارعك يا عمر. يقول عمر، من منكم يصارعني بعد هذا البطل المزعوم؟ وهل يجرؤ أحد أن يقف ضدك أيها البطل الشجاع؟ يقول عمر، هيا من يصارعني؟ من منكم يقوى على مواجهتي؟ إنك في شجاعة الأسد يا عمر، إن أحدا لن يجرؤ على مواجهتك بعد ذلك. يقول عمر، إذا تعالوا معي يا شباب، تعالوا معي إلى جبل الصفا المحيط بمكة لنتسابق هناك. ما هي اللعبة التي اخترتها لنا يا عمر؟ يقول عمر، اخترت لكم لعبة التسلق. لعبة التسلق؟ يقول عمر، نعم، سنتسلق الصخور حاملين الأحجار الثقيلة، ثم بعد أن ننتهي من هذه اللعبة سنتدرب على رمي النبال وإصابة الأهداف. يا لك من شجاع يا عمر، ستجعلنا نتسلق الصخور حاملين الأحجار، ثم بعد ذلك سنتدرب على رمي النبال وإصابة الهدف. كل هذا يا عمر، يا لك من فارس حقا. إنها ألعاب كلها قوة وكلها حيوية، وما دمت قد اخترت لنا كل هذه التدريبات فأنت زعيمنا يا عمر. عمر، يا عمر. يقول عمر، من؟ كعب؟ ماذا تريد يا كعب؟ يا عمر، إن محمدا يذيع في الناس رسالته. يقول عمر: ماذا يريد محمد هذا؟ إنه يريد منا أن ننبذ الأصنام، والله إن لم يمتنع محمد عن هذا العبث لقتلته. تصور يا عمر، تصور أن رجال محمد يحاولون الإساءة إلى رب قريش الأكبر هبل. يقول عمر: ستكون نهاية هؤلاء الرجال على يدي، ونهاية محمد أيضا، إنهم يحاولون القضاء على بهجة عيدنا. عمر، يجب ألا تعطيهم هذه الفرصة، فلنصنع الأصنام ونطوف. يقول عمر: نعم، ستحتفل أصنامنا ونضيء الشموع حولها، وسننحر ذبائح حتى لا نعطي لهؤلاء فرصة لكي يفسدوا علينا هذا العيد. ما رأيك يا عمر في أن تصنع لنا إلها طريا لذيذا؟ يقول عمر: إلها طريا لذيذا؟ إذن عليكم بالبلح الطري، عليكم بالبلح الطري، وسنخرج منه النوى ونعجنه بأيدينا. ها هو البلح الطري يا عمر، أريدك أن تصنع لنا إلها مثل هبل. يقول عمر: مثل هبل رب قريش الأكبر؟ نعم، هبل رب قريش الأكبر. يقول عمر: تعالوا نصنع الجسد أولا. يا له من إله طري ولذيذ، ها هي اليد اليمنى واليسرى أيضا. ما رأيكم في هذه الأرجل؟ إنه رب قريش الأكبر، ولكنه من البلح الطري الطري اللذيذ. أرى أن تصنع له صندوقا لنضعه بداخله ليسهل علينا حمله ونقله. إنه لا خوف على هذا التمثال ما دام في حوزتك يا عمر. يقول عمر: تعالوا أولا ننحني له راكعين كما تفعل قريش لأصنامها. وهكذا كان عمر في جاهليته، كان يحمي المشركين. إذا خرج عمر يرعى غنمه في المراعي التي تحيط بمكة، خرج كثير من فتيان قريش يرعون أغنامهم معه ليكونوا في حماه. وكان عمر يختار لأغنامه أطيب المراعي، فإذا سمع ببقعة فيها كلأ وعشب نضير ذهب إليها بغنمه، فيخاف الرعاة من عمر فيهربون بغنمهم من وجهه. وإذا أراد أن يسقي غنمه هجم على حوض الماء فيسقي منه أولا، فإذا ما رويت أغنامه ترك بقية الماء للرعاة المنتظرين. يقول عمر: إنني أشعر بالجوع، لقد تذكرت التمثال الضخم الذي صنعته بيدي. يا له من إله صنع من البلح الطري اللذيذ. ها هو الإله رب قريش الأكبر، سآكل يده أولا. إنه لذيذ، لابد أن اليد الأخرى ستكون ألذ وألذ. يا له من رطب لذيذ، سآكل هذا الجزء من الكتف. إن منظره لعجيب حقا، يا له من إله. إله ضاعت يده اليمنى واليسرى، وضاع جزء من كتفه أيضا. وكبر عمر وأصبح رجلا قويا طويلا عظيم الطول، له الهيبة والاحترام في نفوس الجميع، وكان له عقل ذكي ورأي صائب، يذهب إليه المتخاصمون فيعرضون عليه قضيتهم فيقضي بينهم بالعدل، وكانت قريش ترسله ليفاوض الملوك المحاربين في شؤون تجارتها أو سياستها، فينجح عمر ويعقد العقود والمعاهدات. هكذا كان شأنه في الجاهلية، ولما ظهر الإسلام كان عمر دون الثلاثين بقليل. أخبرني يا عمر، أخبرني إلى أين أنت ذاهب بثورتك هذه؟ يقول عمر: أريد أن أقتل محمدا. ماذا تقول؟ يقول عمر: أريد أن أقتل محمدا. وكيف تأمن بني هاشم وبني زهرة؟ كيف تأمنهم يا عمر عندما تقتل محمدا؟ يقول عمر: لماذا تدافع عن محمد هكذا؟ أراك تركت دينك الذي أنت عليه؟ أليس كذلك يا رجل؟ أفلا أدلك على ما هو أعجب من ذلك يا عمر؟ يقول عمر: تدلني على ما هو أعجب من ذلك؟ ما هو يا رجل هذا الذي تريد أن تدلني عليه؟ أريد أن أقول لك إن أختك وزوجها قد ترك دينك الذي أنت عليه ودخل في دين محمد. يقول عمر: ماذا تقول يا رجل؟ أقول إن أختك وزوجها قد ترك دينك الذي أنت عليه ودخل في دين محمد. يقول عمر: أختي أنا وزوجها ترك الدين الذي نحن عليه؟ أعد ما قلته يا ابن بني زهرة، أعد ما قلته مرة أخرى. أختك وزوجها قد ترك الدين الذي أنت عليه وذهب إلى محمد. يقول عمر: أختي أنا تترك الدين الذي أنا عليه، أختي أنا تدخل في دين محمد. وينطلق عمر مهرولا إلى بيت أخته، ينطلق إليها وهو في غيظ وفي تأثر شديدين. وكان هناك زوجها سعيد بن زيد ومعهما الخباب بن الأرت يقرأ طه. بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا. الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. صدق الله العظيم. من الطارق؟ أعتقد أنه عمر. إن هذه دقاته، إنها دقات عمر. أخبئوني، أريد ألا يراني، إنه لو رآني لفتك بي. لا تخف، تعال هنا، اختفي خلف هذا الساتر، إنه لن يراك. تعال اختفي هنا، لن يراك إن شاء الله. ابقى خلف هذا الساتر يا خباب. لا تخف يا خباب، لا تخف. هذه الهمهمة التي سمعتها عندكم؟ أي همهمة تقصد يا عمر؟ يقول عمر: لقد استمعت بأذني هاتين إلى همهمة في داركم. إنه حديث كان يدور بيني وبين زوجتي فاطمة. يقول عمر: حديث يدور بينك وبين فاطمة؟ نعم. يقول عمر: فلعلكما قد انضممتما إلى دين محمد، أليس كذلك؟ أرأيت يا عمر إن كان الحق في غير دينك؟ يقول عمر: ماذا تقول؟ ماذا تقول أيها المرتد عن دينك؟ أقول إن الحق كان في غير دينك يا عمر. وهنا وثب عمر عليه، فوطئه وطئا شديدا، وجاءت أخته تدفعه عن زوجها، فنفحها بيده نفحة أدمت وجهها، فقالت وهي غضبا: يا عمر، إن كان الحق في غير دينك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يقول عمر ماذا تقولين؟ أقول إن كان الحق في غير دينك فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يقول عمر ما هذه الصحيفة؟ لا لا، لن تمسها لن تمسها حتى ولو سال الدم في كل مكان من جسدي. يقول عمر أريني إياها. لا لا، لن تمس هذه الصحيفة قبل أن تغتسل وتتوضأ. وقام عمر وتوضأ وأخذ الصحيفة يقرأ فيها. يقول عمر بسم الله الرحمن الرحيم، طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، دلوني على محمد. أبشر يا عمر أبشر، فإنني أرجو أن تكون دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لك ليلة الخميس. اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، بعمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام. يقول عمر دلوني على محمد، دلوني على محمد، أين هو يا خباب؟ يا عمر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدار التي في أصل الصفا. وانطلق عمر حتى أتى الدار، وكان على بابها حمزة وطلحة وبعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه عمر، عمر، إنه عمر يا حمزة. ما لكم يا قوم تخافون هكذا من قدوم عمر؟ ومن منا لا يخاف من بطش عمر؟ نعم إنه عمر، وإن يرد الله بعمر خيرا يسلم، وإن يرد به غير ذلك فقتله علينا هين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم داخل الدار يوحى إليه، وعندما علم بقدوم عمر خرج إليه وأخذ بمجامع ثوبه وحمائل سيفه وقال: أما أنت بمنتهن يا عمر حتى ينزل الله بك من الخزي والنكال ما أنزل بالوليد بن المغيرة؟ اللهم اهد عمر بن الخطاب، اللهم أعز الدين بعمر بن الخطاب. يقول عمر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. وهكذا تم إسلام عمر بعد حوالي 40 من رجال ونساء قد أسلموا قبله. يقول عمر ما هذه الصحيفة المعلقة في جوف الكعبة؟ إنما بها سيزيد الحرب اشتعالا بيننا وبين قريش، لقد كتبوا يحذرون أن لا تكون بينهم وبين محمد وبني هاشم وبني عبد المطلب أي تجارة أو أي صلة. يقول عمر ألم يكفهم ما قالوه عن محمد؟ ألم يكفهم دعايتهم الخبيثة عن محمد؟ لقد زعموا أن محمدا ساحر البيان يفرق بقوله بين المرء وأبيه وبين المرء وأخيه وبين المرء وزوجه وبين المرء وعشيرته. يا عمر، إننا معشر المسلمين لا نستطيع أن نصلي بالبيت العتيق، إن دسائس قريش ضدنا تحول دون إعلاننا للدعوة الإسلامية، إننا ما زلنا حتى الآن ندعو إلى الإسلام خفية. يقول عمر على أهل قريش أن يعلموا جميعا بأن الله قد أكرمني بدخولي دين محمد، وسيعلم الجميع ذلك، سيعلم الجميع أن عمر الذي كان يحارب دعوة محمد في الجاهلية سيدعو إليها وهو في نعيم الإسلام. بارك الله فيك يا عمر، إننا لن ننسى قول رسول الله الكريم: اللهم اهدي عمر بن الخطاب، اللهم أعز الدين بعمر بن الخطاب. يقول عمر: يا كعب، يا سهيل، يا عمار، أعلنوا كافة المسلمين أن يحضروا للصلاة في البيت العتيق، وأن يطوفوا بالكعبة متى أرادوا، ولن يجرؤ أحد من قريش أن يقف ليحول بينهم في الصلاة أو في الطواف. اللهم أعز الدين بعمر بن الخطاب، اللهم أعز الدين بعمر بن الخطاب. يقول عمر: يا معشر المسلمين، عليكم بالطواف بالكعبة الشريفة، وسأخف بسيفي هذا لأحميكم من شر هؤلاء. عليكم بالطواف يا معشر المسلمين، وهذا سيفي سيكون على رقبة كل من يحاول أن يمنع طوافكم. من أراد أن تثكله أمه، أو يتأتم ولده، أو تترمل زوجته، فليلقني. سمعت سورة طه من مرتلها، فزلزلت نية قد كنت تنويها، ويوم أسلمت عز الحق وارتفعت عن كاهل الدين أثقال يعانيها، فأنت في زمن المختار منجدها، وأنت في زمن الصديق منجيها، وأنت في زمن الصديق منجيها. يقول عمر: يا معشر المسلمين، رددوا وأنتم تطوفون حول الكعبة، رددوا: لا إله إلا الله وحده، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، أنجز وعده، ونصر عبده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، وهزم الأحزاب وحده. يا عمر، انظر، انظر إلى هناك، ها هم أعداء الإسلام، إنه النضر بن الحارث، أعدى أعداء محمد، وخلفه أم جميل زوج أبي لهب. إنهم ينظرون إليك وأنت تقف مدافعا عن المسلمين، إن عيونهم تكاد تشتعل حقدا وكراهية لك وللإسلام. يقول عمر: سأذهب إلى النضر وإلى أم جميل لأخبرهما بما في نفسي. يقول عمر: يا أم جميل. ماذا تريد من أم جميل؟ هنيئا لك بما أصبحت عليه يا عمر، لقد جاء اليوم الذي نراك فيه تقف حارسا لهم. يقول عمر: إنه لشرف كبير لي أن أكون واحدا من الذين يحرصون الدعوة إلى الإسلام. أراك قادما إلينا، تريد أن تقول شيئا يا عمر؟ يقول عمر: نعم، أريد أن أقول الكثير يا أم جميل. قل ما تشاء يا عمر. يقول عمر: إياك أن تعود إلى حمل الشوك وطرحه في طريق رسول الله حيث يمر. أتهديد هذا يا عمر؟ يقول عمر: قولي ما تشائين يا أم جميل، ولكني أحذرك من حمل الشوك وطرحه في طريق رسول الله حيث يمر. أراك دخلت دينهم بالحمية التي كنت تحاربهم بها. يقول عمر: وأنت يا ابن الحارث، إياك أن تسيء إلى سمعة رسولنا الكريم. أنا أسيء إلى سمعة رسولكم؟ يقول عمر: نعم، لقد حدث أكثر من مرة، حدث أن أخلفت رسولنا في كل مجلس ذهب إليه، تقص على قريش بنار فارس ودينها. أنا كنت أخلف رسولكم بعد كل مجلس؟ نعم نعم، حدث ذلك أكثر من مرة. ألم تقل إن محمدا ليس أحسن حديثا مني؟ ألم تقل ما حديث محمد إلا أساطير الأولين؟ ألم تقل هذا يا ابن الحارث؟ هل كان في استطاعتك أن تلفظ بهذا قبل دخول عمر إلى دينكم؟ إنك لم تكن تجرؤ حتى على النظر إلى وجهي، والآن بعد دخول عمر إلى دينكم تهددني وتحذرني؟ يقول عمر: يا ابن الحارث، أريد منك أن تكف عن هذا، أن تكف عن الإساءة إلى محمد وإلى دين محمد. وهكذا دخل عمر دين الله بالحمية التي كان يحاربه من قبل بها. ولم يكن عمر مدافعا عن دين الله فحسب، بل كان مجددا أيضا. لقد بدت في عمر صفات لم تعرف له بمكة، بدا أنه رجل محدث يلهم الرأي، وكأنما حدث بما ظن. يا عمر، إنني أرى أن المسلمين يجتمعون للصلاة حين مواقيتها بغير دعوة. يقول عمر: لقد أراد رسول الله أن يجعل للمسلمين بوقا كبوق اليهود يدعون به لصلاتهم. ولكني أعرف أن رسولنا الكريم قد كره البوق. يقول عمر: نعم، لقد كره البوق، إلا أنه أمر بناقوس يدق في ساعات الصلاة كما يدق الناقوس للنصارى. سأحكي لك ما حكيته لرسول الله بخصوص إعلان الصلاة يا عمر. قلت له بالأمس: يا رسول الله، إنه طاف بي هذه الليلة طائف. يقول عمر: ما هو؟ مر رجل عليه ثوبان أخضران يحمل ناقوسا في يده، فقلت له: يا عبد الله، أتبيع هذا الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على خير من ذلك؟ وألقى علي بصيغة الأذان. يقول عمر: ماذا تقول يا عبد الله؟ أرأيت أنت أيضا هذه الرؤيا؟ نعم نعم يا عمر. يقول عمر: إن كنت قد رأيت هذه الرؤية بالأمس، فأنا رأيتها أول أمس. يا له من خاطر عجيب. هل رأيت أنت أيضا هذه الرؤيا يا عمر؟ قل لي ماذا رأيت يا عمر؟ يقول عمر: بينما أنا نائم في داري، إذ رأيت في المنام إجابة لما دار بيني وبين رسول الله بخصوص الدعوة إلى الصلاة، رأيت من يقول لي: لا تجعلوا الناقوس، بل أذنوا للصلاة. وذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبت لأخبره بما رأيت، فإذا بالوحي قد سبقني به إليه. يا له من خاطر عجيب. أنت يا عمر تشاهد هذه الرؤية أول أمس، وأنا أشاهدها بالأمس. سبحانك يا الله. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن بها، فسمعها عمر وهو في بيته، فخرج إلى رسول الله يجر رداءه ويقول: يقول عمر: والذي بعثك بالحق، لقد رأيت مثل الذي رآه، وسمعت مثل الذي سمعه. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. قبض أبو بكر بعد مغيب الشمس من مساء الاثنين لإحدى وعشرين ليلة خلت من شهر جماد الآخرة للسنة الثالثة عشرة من الهجرة، وحمل على السرير الذي حمل عليه رسول الله إلى المسجد وصلي عليه، ونقل جثمانه إلى قبر الرسول، ودفن في حفرة إلى جنبه صلى الله عليه وسلم، وجعلت رأسه إلى كتف رسول الله، وألصق اللحد باللحد. وقد تولى دفنه عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وطلحة بن عبيد الله، وعبد الرحمن بن أبي بكر. وقال عمر في تأبينه: يقول عمر: يا خليفة رسول الله، لقد كلفت القوم بعدك تعبا ووليتهم نصبا، فهيهات من شق غبارك، فكيف اللحاق بك؟ يا عمر، أراك وقد ظهر عليك الإرهاق والتعب، أراك أن تذهب إلى بيتك لكي تستريح. إن الغد هو يوم البيعة يا عمر، عليك أن تستريح لتفكر في الغد. يقول عمر: يا عبد الله، إنني أرى المشاكل تحيطني من كل جانب، وأول هذه المشاكل موقفنا بالعراق والشام. إنه موقف بالغ الأهمية وبالغ الدقة، فقد جمدت قوات المسلمين بالشام أمام قوات الروم. إن كل هذا سيتلاشى في ولايتك يا عمر. يقول عمر: وليس هذا فحسب يا عبد الله، لقد ضعف جيش العراق بغياب خالد في من وصل بهم من المسلمين إلى الشام. والعجيب يا عبد الله أن المثنى بن حارثة على براعته ومقدرته لم يستطع أن يحتفظ بكل ما غنمه المسلمون من سواد العراق، ولكنه انتصر على جيش من الفرس. يقول عمر: أعرف ذلك يا عبد الله، ولكن المثنى بن حارثة رجع بعد نصره يتحصن بمواقعه الأولى خيفة أن يباغت. على كل حال، إن المثنى سيكون في طليعة من تراهم متى أصبحت، وسيطلب منك ما طلبه إلى أبي بكر من قبل. يقول عمر: لقد أوصاني أبو بكر في أمر العراق وصية لا بد من تنفيذها. يقول أبو بكر: اسمع يا عمر ما أقول لك ثم اعمل به. إني لأرجو أن أموت من يومي هذا، فإن أنا مت فلا تمسين حتى تندب الناس مع المثنى، وإن تأخرت إلى الليل فلا تصبحن حتى تندب الناس مع المثنى، وإن فتح الله على امرأة الشام فاردد أصحاب خالد إلى العراق، فإنهم أهله وولاة أمره، وهم أهل الضراوة بهم والجرأة عليهم. وبات عمر وقد عناه التفكير في هذا كله، وأصبح يخرج إلى الناس بالمسجد، فأقبلوا على بيعته إقبالا، سكن بعض ما جاشت به نفسه. فلما كان الظهر وازدحم الناس للصلاة صعد عمر المنبر. يقول عمر: أيها الناس، ما أنا إلا رجل منكم، ولولا أني كرهت أن أرد أمر خليفة رسول الله ما تقلدت أمركم. يا له من صادق، يا له من خليفة متواضع، انظر إليه وهو يتحدث على المنبر. يقول عمر: اللهم إني غليظ فليني، اللهم إني ضعيف فقوني، اللهم إني بخيل فسخني. أيها الناس، إن الله ابتلاكم بي وابتلاني بكم وأبقاني فيكم بعد صاحبي، فوالله لا يحضرني شيء من أمركم فيليه أحد دوني، ولئن أحسنتم لأحسنن إليكم، ولئن أسأتم لأنكلن بكم. لماذا لم يحب أحد دعوتك يا عمر وأنت تدعوهم للذهاب إلى العراق مع المثنى؟ يقول عمر: أنت تعرف يا عبد الله أن أبا بكر استخلفني لثقته الكبيرة في أنني قادر على متابعة سياسته، ولا سبيل إلى متابعة هذه السياسة إلا بأخذ الأمر بالحزم. وأنا أعرف أنك قادر على اتباع هذه السياسة، سياسة الحزم. أعرف أن هذه السياسة هي التي تنجح في مثل هذا الموقف. يقول عمر: عجيب أمر هؤلاء الذين يرفضون الدعوة للدفاع عن الإسلام مع المثنى، لقد تثاقلوا جميعهم ورفضوا الذهاب إلى العراق. إنه إن لم نأخذهم بالحزم أو شكت شؤون الدولة أن تضطرب. يا خليفة خليفة رسول الله، سأقول لك السبب في عدم تلبيتهم أمرك في السفر إلى العراق مع المثنى. يقول عمر: بلغني أن الناس هابوا شدتي وخافوا غلظتي، وقالوا قد كان عمر يشتد علينا ورسول الله بين أظهرنا، ثم اشتد علينا وأبو بكر واليا دونه، فكيف إذا صارت الأمور إليه؟ ومن قال ذلك فقد صدق. لقد كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت عونه وخادمه، وكان من لا يبلغ أحد صفته من الدين والرحمة. جل يا له من رجل صريح، ظاهره كباطنه وسره كعلانيته. إنه رجل عادل، رجل عادل مع ما فيه من شدة وغلظة. الحمد لله أنه ذكر لنا أن شدته لن تكون إلا على الظالمين. أستودعك الله يا خليفة خليفة رسول الله، إنني الآن في طريقي إلى السير للعراق لأكون ضمن الجيش الذي اجتمع حول الراية. يا خليفة خليفة رسول الله، لقد وجدنا أن هذا اللقب لقب خليفة خليفة رسول الله برغم ترديدنا له ثقيل النطق ثقيلا على السمع. يقول عمر وماذا ترون؟ لقد وجدنا من يحييك بقوله سلام الله عليك يا أمير المؤمنين، فقد سعدنا بهذا اللقب يا أمير المؤمنين. يقول عمر إذن فأنا أطلب منك أن تتمنى يا قاسم. أتمنى يا أمير المؤمنين، أتمنى لو أن الدار التي تجلس فيها الآن مع أصحابك، أتمنى أن تكون هذه الدار مملوءة ذهبا، ثم أنفق هذا الذهب في سبيل الله. يقول عمر وأنت يا ابن ربيعة؟ أنا أتمنى لو أن هذه الدار التي نجلس فيها معك ومع أصحابك يا أمير المؤمنين، أتمنى لو أنها مملوءة باللؤلؤ والمجوهرات، وأنفق كل هذا اللؤلؤ وكل هذه المجوهرات في سبيل الله. يقول عمر وأنت يا سهيل؟ قبل أن أتمنى أنا، تمنى أنت يا أمير المؤمنين، إن ما ندري ما تتمناه. يقول عمر إنني لا أتمنى ذهبا ولا لؤلؤا ولا جواهر، ولكني أتمنى رجالا مثل أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل، فأستعين بهم على إعلاء كلمة الله. تتمنى هذا ولا تتمنى ملء هذه الدار ذابة؟ يقول عمر يا سهيل إن الرجل عندي أعز من كل معدن نفيس وأغلى من كل جواهر. نعم يا أمير المؤمنين، إنك تمنيت رجالا من الطراز الممتاز، رجالا تفتح على أيديهم كنوز الأرض وأبواب السماء. ما الذي جاء بك هنا؟ اذهب إلى الدار يا حسان. يقول عمر ابن من هذا الطفل؟ ابني، ابني يا أمير المؤمنين. يقول عمر تعال تعال يا حسان، لماذا تبكي يا ولدي؟ خذ هذه الحلوى، إن لي ابنا مثلك، عندي زيد وعندي عبيد، إن زيدا يشبهك تماما يا حسان، تعال تعال لأقبلك، تعال يا ولدي. وهنا يدخل رجل من رجال عمر فيجده يقبل الصغير. ما هذا يا أمير المؤمنين؟ أتقبل طفلا؟ والله ما فعلت وما قبلت ولدا لي قط. يقول عمر من أين أنت يا رجل؟ ولماذا جئت هنا؟ أنا من بني أسد، وجئت إلى هنا لأستأذنك في أن أتوجه إلى مقر عملي الذي أمرتني به يا أمير المؤمنين. يقول عمر تقول إنك من بني أسد وتعمل عندي؟ نعم يا أمير المؤمنين أعمل عندك. يقول عمر أنت والله بأولاد الناس أقل رحمة، لا تعمل لي عملا أبدا، رد عهدتك واخرج من هنا، فأنت بأولاد الناس أقل رحمة. عمير؟ لماذا جئت يا عمير وتركت حمص؟ يا أمير المؤمنين، لقد جئت أشكو لك عملي في حمص يا أمير المؤمنين. يقول عمر، ماذا تقول يا عمير؟ لقد وليتني على حمص، وإنني أشعر بعدم رضائي عن ولايتي لهذه المدينة. إنني أرجو أن ينتهي عملي في هذه الولاية، وأن تعفيني من هذه المسؤولية يا أمير المؤمنين. يقول عمر، أعفيك من إمرة حمص؟ يا عمير، إن حمص في أمس الحاجة إلى من هم مثلك. إنها تحتاج يا عمير إلى أمانتك وعدلك ونزاهتك. ويعود عمير إلى حمص، ومضى عام. مضى عام ولم تبلغ عمر عنه أخبار، ولم يصل فيه خراج. فأرسل عمر يستدعيه، وجاءه عمير، جاءه أشعث أغبر، وعناء السفر يكاد يقتلع خطاه من الأرض اقتلاعا، وعلى كتفه اليمنى جراب وقصعة، وعلى كتفه اليسرى قربة ماء، ويتوكأ على عصا، ودلف إلى مجلس عمر وقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين. يقول عمر: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من أرى؟ عمير؟ نعم، عمير. يقول عمر: ما شأنك يا عمير؟ شأني ما ترى يا أمير المؤمنين. هل استتراني صحيح البدن، طاهر الدم، معي الدنيا أجرها بقرنيها؟ يقول عمر: وما معك يا عمير؟ معي جرابي أحمل فيه زادي، وقصعتي آكل فيها، وأواني أحمل فيها وضوئي وزادي، وعصاي أتوكأ عليها وأجاهد بها عدوا إن عرض. يقول عمر: أجئت ماشيا؟ نعم. يقول عمر: أولم تجد من يعطيك دابة تركبها؟ إنهم لم يفعلوا ولم أسألهم. يقول عمر: وماذا عملت فيما عهدنا به إليك؟ أتيت البلد الذي بعثني إليه، فجمعت صلحاء أهله، ووليتهم جباية فيئهم وأموالهم، حتى إذا جمعوها وضعتها في مواضعها، ولو بقي لك شيء لأتيتك به. يقول عمر: فما جئتنا بشيء؟ لا. يقول عمر: حددوا لعمير عهدا. تلك أيام خلت يا أمير المؤمنين، لا عملت لك ولا لأحد من بعدك. يقول عمر: ونعم الرجال أنت يا عمير، إنني لن أنسى قولك على منبر حمص حينما وقفت بين المسلمين وقلت فيهم: لا يزال الإسلام منيعا ما اشتد السلطان، وليست شدة السلطان قتلا بالسيف أو ضربا بالصوت، ولكن قضاء بالحق وأخذ بالعدل. يقول عمر: إنك طراز فريد من الولاة يا عمير، فنعم الولاة أنت، ونعم العادل أنت، ونعم الوالي أنت، ونعم رجالي أنت يا عمير. يا أمير المؤمنين، إنما أخذنا العدل عنك، وأخذنا الحق عنك، والقدوة أنت يا أمير المؤمنين. يقول عمر: ما رأيكم فيما وصلني؟ لقد وصلني كتاب عمر يطلب مني أن أذهب إلى القدس. يقول عمر في خطابه: إني أعالج حربا كؤودا صدوما، وبلادا ادخرت لك، فما رأيك؟ فما رأيكم؟ هل أذهب إليه؟ هل أذهب إلى القدس؟ يقول عثمان بن عفان: يا أمير المؤمنين، أرى ألا تبرح المدينة ولا تذهب إلى هناك. يقول عمر: وما تعليلك في عدم ذهابي إلى هناك يا عثمان؟ يقول عثمان: إنك يا أمير المؤمنين، لو رفضت الذهاب إلى القدس فإنهم يشعرون أنك مستخف بهم ومستعد لقتالهم، وهذا يرعبهم ويخيفهم. يقول علي بن أبي طالب: لا لا يا عثمان، إني أخالفك الرأي. اذهب إلى القدس يا أمير المؤمنين، اذهب إلى هناك، فقد أصاب المسلمين جهد عظيم من البرد والقتال وطول المقام، فإذا ما ذهبت إليهم كان لك وللمسلمين الأمن والعافية والصلاح والفتح. وسار أمير المؤمنين من المدينة في صباح اليوم التالي على بعير له، جعل عليه غرارتين، في أحدهما سويق وفي الأخرى تمر، وبين يديه قربة مملوءة ماء، وكان يتعاقب على بعيره هو وسائس له في الطريق. يا أمير المؤمنين، لقد انقضى الوقت الذي تأخذ فيه بمقود البعير، سأنزل حتى أخذ أنا دوري. يقول عمر: لا، إن وقتك لم ينتهي بعد. أخاف أن يراني أحد يا أمير المؤمنين. يقول عمر: ومما تخاف؟ أخاف أن يراني أحد راكبا على البعير وأنت آخذ بمقوده. هل يعقل يا أمير المؤمنين؟ هل يعقل أن يجر الأمير بعير سائسه؟ يقول عمر: أليس هذا ما اتفقنا عليه يا رجل؟ لقد تم الاتفاق بيني وبينك على ذلك، أنت تركب وأنا آخذ بمقود البعير مرة، ثم أركب أنا وأنت تأخذ بمقود البعير مرة، أليس هذا هو الاتفاق الذي تم بيني وبينك؟ نعم يا أمير المؤمنين، ولكني أرى من هنا مشارف مدينة القدس، سأنزل أنا الآن وتركب أنت يا أمير المؤمنين حتى لا تقابل الناس على هذه الحال. يقول عمر: لا، ابق على البعير كما أنت، إن موعدك لم يحن بعد. يا أمير المؤمنين، إن الناس لو رأوك على هذه الحال لم يجيبوك إلى طلبك. وقدم أمير المؤمنين عمر على مستقبليه يقود البعير لخادمه، فكانت مفاجأة محيرة، ولكنهم لم ينبسوا بكلام لعلمهم من هو عمر، وجلس ليستريح على الأرض تحت ظل شجرة. ولما أقبل سفير بيت المقدس ومن معه سألوا: أين هو؟ تقصد من؟ أقصد أميركم عمر، عمر بن الخطاب. ها هو، إنه هذا النائم على الأرض الذي يستريح في ظل هذه الشجرة. لقد خرج من المدينة في بداية هذا الأسبوع وجاء إلى القدس اليوم فقط. لقد صار مع سائس على بعيره لمدة أسبوع كامل، إنه يستريح تحت ظل هذه الشجرة من عناء الرحلة. هذا هو أميركم؟ نعم، هو هذا الجالس على الأرض، هذا هو أميرنا يا سفير بيت المقدس. ثم من الذي يجلس بجواره؟ إنه خادمه يا سيد السفير، خادمه الذي جاء معه من المدينة. أميركم يجلس مع خادمه هكذا؟ إنني لم أعرف من هو السيد ومن هو الخادم، كيف أجلس مع شخص نائم على الأرض مع خادمه؟ إنني سأبلغ قائد الروم الأكبر أطربون، سأبلغه ما رأيت. إن أطربون قائد الروم الأكبر لابد أن يكون على علم بالأمير الذي سيقابله. ورجع سفير بيت المقدس ومن معه إلى كبيرهم قائد الروم الأكبر، وقالوا له الكثير عن حالة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. ورأى صاحب كسرى أن رأى عمر بين الرعية عطلا وهو رعيها، وعرضه بملوك الفرس أن لها صورا من الجند والأحراس يحميها، فقال قولا حق أصبح مثلا، وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها. أمنت لك ما أقمت العدل بينهم، فنمت نوم قرير العين هانيها. مولاي قائد الروم الأكبر أطربون، جئت أخبرك عما شاهدته في أميرهم. هل وصل أميرهم أمير المؤمنين؟ نعم يا مولاي، إنه لم يصل في ركب عظيم كما تتصورون، ولم يصل في ركب يبرهن حتى على أنه رجل عادي. ولكن كيف وصل إلى ديارنا إذن؟ وصل إلى ديارنا راكبا بعيرا كان يتعاقب عليه هو وسائسه في الطريق. على بعير؟ نعم، على بعير كان يتعاقب عليه هو وسائسه. يتعاقب على بعير هو وسائسه؟ يا له من حاكم عظيم حقا. لقد قرأت عنه في العديد من الكتب. إنه القائد العظيم عمر، عمر بن الخطاب أمير المؤمنين. وماذا فعلتم معه؟ هل حددتم الموعد لألتقي معه حتى يكتب عهد مدينة القدس؟ ماذا قال؟ متى سألتقي به؟ إنني لم أقل له شيئا يا قائدنا العظيم. ماذا تقول؟ إن حالته لا تشجع أحدا بأن يتحدث معه. لقد رأيناه جالسا على الأرض تحت ظل شجرة، وبجواره خادمه يستظل معه تحت نفس الشجرة. ولماذا لم تذهب إليه تحت ظل هذه الشجرة؟ لماذا لم تذهب إليه وتحدد لي موعدا معه؟ لماذا لم تنفذ ما أمرتك به؟ إنه يا مولاي يرتدي ثوبا مليئا بالرقع، كيف أجلس مع رجل كهذا؟ ماذا تقول أيها السفير؟ إنني لم أتصور أن هذا هو أمير المؤمنين يا سيدي. إنها الديمقراطية الحقة أيها السفير، إنها ديمقراطيته التي جعلته يكسب كل المعارك الحربية. هذا هو سبب نجاح هذه الأمة الإسلامية. وماذا أفعل الآن يا مولاي؟ ارجع إليه ثانية وحدد لي موعدا معه. بالأمس يا أمير المؤمنين كان زواج ابنة أبي حماد جارنا، ولكني علمت أنه قد أخذ لها مهرا غاليا، فما قول أمير المؤمنين في ذلك؟ يقول عمر: لا تغالوا بصداق النساء، فلو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أصدق امرأة من نسائه أكثر من 12 أوقية. يا أمير المؤمنين، يقول عمر: أتتحدثين من وراء الستار يا عاتكة؟ لقد استمعت إلى قولك من خلف هذا الستار، ولكنني أريد أن أقول شيئا. يقول عمر: هات ما عندك يا عاتكة. يا أمير المؤمنين، إننا لم نتعود أن تمنع عنا حقا جعله الله لنا. يقول عمر: وما هو هذا الحق؟ سمعتكم تقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصدق امرأة من نسائه أكثر من 12 أقية. يقول عمر: نعم، هذا ما قلناه يا عاتكة. ولكن الله تعالى يقول: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. صدق الله العظيم. يقول عمر: كل أحد أعلم منك يا عمر، وفوق كل ذي علم عليم. يقول عمر: نعم، تعلموا العلم، وتعلموا للعلم السكينة والحلم، وتواضعوا لمن تتعلمون منه ليتواضع لكم من تعلمونه، ولا تكونوا من جبابرة العلماء فلا يقوم علمكم بجهلكم. زدنا من حديثك عن العلم يا أمير المؤمنين. يقول عمر: لا تتعلم العلم لثلاث ولا تتركه لثلاث: لا تتعلمه لتماري به ولتباهي به ولترائي به، ولا تتركه حياء من طلبه ولا زهادة فيه ولا رضا بالجهل به. يا أمير المؤمنين، لقد كثر في المدينة وسائر بلادنا قوم يحترفون الدين ولا عمل لهم سوى التظاهر بالتقوى والإيمان وتلاوة القرآن والظهور بمظهر الخشوع ومطالبة الناس باعتبارهم أولياء الله في الأرض. يقول عمر بعد أن اعتدل في جلسته وهز سيفه: إن الله ليس بينه وبين أحد نسب إلا طاعته، فالناس شريفهم ووضيعهم في ذات الله سواء، الله ربهم وهم عباده، يتفاضلون بالعافية ويدركون عفوه بالطاعة. يا أمير المؤمنين، هناك عدد منهم ينكر القعود عن الرزق بدعوى الاشتغال بالتقوى والعبادة. يقول عمر: لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق ويقول: اللهم ارزقني، وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. لقد شاهدت بعيني هذه يا أمير المؤمنين، شاهدت رجلا يعلن عقيدته ويعمل في الخفاء بما لا يتفق مع العلن. يقول عمر: ما أخاف عليكم أحد رجلين، مؤمن قد تبين إيمانه وكافر قد تبين كفره، وإنما أخاف عليكم منافقا يتعوذ الإيمان ويعمل بغيره. البعض منهم يا أمير المؤمنين، البعض منهم يظهر لنا أنه لا يضمر للمسلمين أي سوء، ولكن لا يعلم أمره إلا الله سبحانه وتعالى. يقول عمر: الله أعلم بالسرائر، فإنه من أظهر لنا شيئا وزعم أن سريرته حسنة لم نصدق، ومن أظهر لنا علانية حسنة ظننا به حسنا. يا أمير المؤمنين، بعض من الرجال قادمين إلى مجلسنا. يقول عمر: أهلا ومرحبا بهم. إنهم رجال من قبيلة تميم بن مقبل. السلام عليكم يا أمير المؤمنين. وعليكم السلام ورحمة والسلام الله على من معك. نحن رجال تميم بن مقبل، جئنا يا أمير المؤمنين نشكو. يقول عمر: تشكو من؟ نشكو إليك النجاشي، هذا الجالس على يمينك، لقد هجانا يا أمير المؤمنين. يقول عمر: وماذا قال فيكم؟ قال: إذا الله عاد أهل لؤم ودقة فعاد بني عجلان رهط بن مقبلي. يقول عمر: هذا رجل دعا، فإن كان مظلوما استجيب له، وإن لم يكن مظلوما لم يستجب له. يا أمير المؤمنين، إن رجال تميم يفهمون الشعر بروح الجاهلية، أما أنت يا أمير المؤمنين تفهمه بروح الإسلام. يقول عمر: أنت يا نجاشي تذكر ماذا فعلت بالحطيئة هذا الشاعر الذي تعود أن يهجو المسلمين؟ لقد أمرته ألا يعود إلى ذلك مرة أخرى، وأنا اليوم يا نجاشي آمرك بشيء. لك الأمر يا أمير المؤمنين وعلي الطاعة. يقول عمر: هؤلاء الرجال يا نجاشي عليك أن تكرمهم، وعليك أن تقول فيهم أجمل الأشعار. عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب. لقاؤنا غدا مع الفاروق عمر. الفاروق عمر. عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب. يكتبها سعد القاضي. عمر بن الخطاب. موسيقى وألحان حلمي أمين. الفاروق عمر، إخراج محمد العشري. يا أمير المؤمنين، هيا نرجع لنسترح، يكفي أنك مررت اليوم على بلدة حرة وبلدة أقمم. يقول عمر سنمر أيضا على بلدة حرار. يا أمير المؤمنين، البرد قارس هذه الليلة، نؤجل مرورنا على بلدة حرار غدا إن شاء الله. يقول عمر انطلق بنا يا أسلم. وينطلق أمير المؤمنين ومعه زيد بن أسلم، والرعد والمطر لا ينقطعان. يقول عمر يا أسلم. نعم يا أمير المؤمنين. يقول عمر تعال معي إلى هذه الدار، إني أستمع إلى صغار يصيحون. لابد أن البرد قد قرصهم يا أمير المؤمنين. يقول عمر ولكن هذه نار وقدر منصوب، تعال لندخل. السلام عليكم يا أصحاب الضوء. وعليكم السلام. يقول عمر أأدخل؟ أدخل بخير أو اتركنا. يقول عمر ما بالكم؟ أضر بنا البرد والليل. يقول عمر وما بال هؤلاء الصبية يصرخون؟ الجوع، الجوع يا سيدي. يقول عمر الجوع، وأي شيء في هذا القدر؟ إن في هذا القدر ما أسكتهم به حتى يناموا. يقول عمر ألا يوجد به شيء؟ لا، لا يوجد به شيء، لعلهم يأملون أن بداخله شيئا فيأخذهم النوم، إنهم يحسبون أن به طعاما. يقول عمر لا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا نفعل؟ الله بيننا وبين عمر. يقول عمر وما يدري عمر بكم؟ يتولى أمرنا ثم يغفل عنا. يقول عمر ماذا تقولين يا امرأة؟ أقول لقد تولى أمرنا ثم نسينا ونسي صغارنا، هل يعجبه هذا؟ انظر، انظر إلى الصغار، انظر إليهم، إن الجوع سيفتك بهم. وينطلق عمر وزيد بن أسلم إلى دار الدقيق. يقول عمر يا أسلم هات هذا الجوال من الدقيق وضع به هذه الكبة من الشحم. يا أسلم ضع هذا الجوال فوق ظهري. فوق ظهرك؟ لن يحمله إلا أنا يا أمير المؤمنين. يقول عمر إن هذا وزري يا أسلم، فإن حملته عني فستحمل أنت وزري يوم القيامة. وهل يعقل يا أمير المؤمنين أن تحمل هذا الجوال على ظهرك؟ وماذا لو رآك أحد في الطريق؟ يقول عمر إنهم سيرونني وأنا أحمل وزري يا أسلم، ثم إنه في هذا الوقت من الليل البارد القارس لن يكون أحد بالطريق. هيا ارفعه على ظهري، ارفع يا أسلم. أعدتم مرة أخرى؟ ما هذا الذي يحمله؟ إنه يحمل لكم دقيقا وسمنا. يحمل إلينا دقيقا وسمنا؟ يقول عمر لا داعي للحديث، هات القدر، خذي هذا الدقيق وضعيه في القدر، هيا أسرعي. هات، هات يا رجل، بارك الله فيك. يقول عمر أرى النار التي تحت القدر هاتئة. أسلم تعال، تعال انفخ معي في هذه النار حتى يزداد اشتعالها. هيا حاول معي أن نزيد من إشعالها. يقول عمر لحظة واحدة يا بني، بعد دقائق ستتناول ما تريد من طعام. بارك الله فيك يا رجل، بارك الله فيك. لو رآك عمر لتعلم منك كيف تكون المروءة وكيف تكون الرحمة. يقول عمر لعله لا يدري يا أمة الله، لعله لا يدري ما بكم. وإن كان لا يدري ما بنا، لماذا إذن تولى خلافتنا؟ لماذا تولى أمرنا؟ ما دام هو لا يدري ما بنا، فلما تولى أمر المسلمين؟ يا امرأة، إن يقول عمر: يا أسلم، لا تقل شيئا، وإياك أن تعلم من أنا. أهي النار قد ازدادت، وها هو الطعام قد طاب. أعطني هذا الإناء لأضع به الطعام. عليك الآن أن توقظي بقية الصغار. يكفي أن يأكل من يبكي منهم. يقول عمر: لا لا، بل يأكل الجميع من هذا الطعام، وبيدي أنا، بيدي أنا سأطعمهم إياه. عمر عمر، قم يا عمر، لقد كرمنا الله بالطعام، قم قم يا عمر. يقول عمر: اسمه عمر؟ ولماذا أطلقت عليه هذا الاسم؟ تيمنا بأمير المؤمنين عمر الذي تركنا هكذا. إنه في واد ونحن في واد آخر يا سيدي، أما أنتم فإن الله سيجازيكم خيرا إن شاء الله. يقول عمر: الحمد لله الحمد لله، لقد أكلوا جميعا، وها هم في سبيلهم إلى النوم. بارك الله فيكم يا صغار. بارك الله فيك أنت أيها الرجل، جزاك الله خيرا، كنت بهذا الأمر أولى من أمير المؤمنين. يقول عمر: قولي خيرا قولي خيرا، هيا بنا. يقول عمر: أريد أن أنتظر حتى أشاهد الصغار وقد ناموا جميعا بعد أن أسهرهم الجوع وأبكاهم. لقد ناموا شبعا يا أمير المؤمنين، الحمد لله، بارك الله لنا فيك. يقول عمر: اخفض صوتك اخفض صوتك حتى لا تسمع المرأة ما تقوله يا أسلم، أريدها أن لا تعرف من أنا أو من أنت. أريد أن أشكو أمير المؤمنين يا رجال، إنني قد سمعت أنه يصغي لكل شكوى، فهل يا ترى سيسمع شكواي؟ نعم، إنه سيسمع شكواك يا امرأة. يقول عمر: ولكن ما هي شكواك إلي؟ سأشكي إليه منه. يقول عمر: نعم، ماذا تقولين؟ سأشكي إليه منه. تشكين عمر من عمر؟ نعم، أشكي أمير المؤمنين لأمير المؤمنين. يقول عمر: وما هي شكواك؟ شكواي أنه تركنا بعد أن تولى أمرنا، وسأحكي له قصة مروءتكم ورحمتكم وإيمانكم. يقول عمر: يا أمة الله، إذا جئت إلى أمير المؤمنين وجدتني هناك إن شاء الله. يا أبا عبيدة يا أبا عبيدة يا أبا عبيدة. ماذا تريد يا رجل؟ الكرب الكرب الكرب يا أبا عبيدة. من أين أنت أيها الرجل؟ أمن المدينة أم من البادية؟ أنا من البادية يا سيدي. من البادية؟ نعم نعم يا سيدي، من البادية حيث المجاعة والكرب والجدب، حيث الموت يلاحقنا ويلاحق أولادنا. جئت أشكو إلى أمير المؤمنين، جئت ألتمس فتاة يقيمنا ويقيم أولادنا. لا حول ولا قوة إلا بالله، إن أمير المؤمنين يقوم بتوزيع الخبز على أهل المدينة هناك. تعال معي تعال معي، نذهب إليه. يا أمير المؤمنين، هذا الرجل جاء من البادية، جاء يطلب القوت له ولأهله. يا أمير المؤمنين، جئت إليك أشكو الكرب الذي نحن فيه، جئت أشكو قسوة العيش، وأشكو لك مر الحياة في البادية. يقول عمر: لا حول ولا قوة إلا بالله، تعال يا رجل أقدم أقدم لتتناول غداءك معي، هذا خبز مفتوت بسمن، تعال اجلس وتناول غداءك معي. خبز مفتوت بسمن، خبز ومفتوت بسمن أيضا. يقول عمر كأنك لم تتناول الطعام منذ مدة طويلة يا رجل. أجل، ما أكلت سمنا ولا خبزا ولا رأيت طعاما منذ أسبوع. يقول عمر ماذا تقول يا رجل؟ لم ترى الطعام منذ أسبوع؟ نعم نعم يا أمير المؤمنين. يقول عمر يا أبا عبيدة. نعم يا أمير المؤمنين. يقول عمر هذا رجل من أهل البادية لم يرى الطعام منذ أسبوع، أرأيت ما نحن فيه يا أبا عبيدة؟ نحن نأكل ونشرب ورجل منا لم يرى الطعام منذ أسبوع. لقد صار أهل البادية مثل أهل المدينة يا أميرنا. يقول عمر نعم لقد اشتد بهم الكرب جميعا، أهل المدينة وأهل البادية. يا رجل بعد أن تتناول طعامك عليك بهذه الأجولة لتحملها إلى أولادك وإلى أسرتك، إنها أجولة من القمح. رعاك الله يا أمير المؤمنين وجعلك خير أهل الأرض. يقول عمر يا أبا عبيدة هذا القمح لهذا الرجل، ساعده على حمله. كل هذا لي يا أمير المؤمنين. يقول عمر إنه لك ولأولادك ولكل جائع هناك. أراك قد ازددت تأثرا يا أمير المؤمنين. يقول عمر نعم يا أبا عبيدة نعم، لقد ساءني أن أرى رجلا من المسلمين مضى عليه أسبوع لم ير فيه الطعام. ويقسم أمير المؤمنين بصوت حزين. يقسم عمر والله لن أذوق اللحم أو السمن حتى يحيى الناس. وظل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على هذا العهد لا يأكل اللحم أو السمن، ظل على ذلك أكثر من 7 شهور، وقد كان جادا في هذا القسم كل الجد. وذات يوم اشترى له غلام طعاما بالسمن واللبن، اشتراه له 40 درهما، وذهب إليه الغلام وقال له لقد أبر الله يمينك يا أمير المؤمنين، لقد اشتريت لك هذا الطعام 40 درهما. يقول عمر 40 درهما؟ نعم يا أمير المؤمنين، إنه طعام بالسمن واللبن. يقول عمر طعام لي أنا 40 درهما؟ يا غلام. نعم يا أمير المؤمنين. يقول عمر تصدق بهذا الطعام، تصدق به، فإني أكره أن آكل إسرافا، أفهمت يا غلام؟ يا أمير المؤمنين إنك لم تتناول السمن منذ مدة طويلة. يقول عمر لقد أقسمت ألا أذوق اللحم أو السمن حتى يحيى الناس. سيدي إنها مدة طويلة لم تتناول فيها أي نوع من الطعام الجيد. يقول عمر هذا لا يهم أيها الغلام، ولكن كيف يعنيني شأن الرعية إذا أنا لم يمسسني ما يمسهم؟ حكمة ما أعظمها وما أجلها لذاتها. لقد رأيت عمر بالأمس وقد اسود لونه وكان أبيض مشربا بحمرة. هل عرفت السبب في ذلك أيها الرجل؟ لم أعرف ما سبب ذلك. لقد أثر عام الرمادة على كل شيء حتى على شكل أمير المؤمنين، أنت تعلم أنه كان يأكل السمن واللبن واللحم. نعم أعلم ذلك. وقد أقسم ألا يذوق لحما ولا سمنا حتى يحيى الناس، وحرمها على نفسه وأكل بالزيت وأكثر من الجوع. كان هذا الحرمان سببا في سواد لونه وكان مشربا بحمرة. معنى ذلك أن سواد لونه نتيجة لحرمانه الذي فرضه على نفسه. نعم إنها حكمة ما أعظمها وما أجلها لذاتها. يقول عمر: يا أبا عبيدة. نعم يا أمير المؤمنين. يقول عمر: هذا كتاب كتبته إلى عمرو بن العاص في فلسطين، أستنجد به لكي يبعث بطعام إلى أهله في شبه الجزيرة. تعال يا أبا عبيدة اقرأ ما كتبت لعمرو بن العاص. سلام عليك، أما بعد، أفتراني هالكا ومن قبلي، وتعيش أنت ومن قبلك؟ فيا غوثاه يا غوثاه يا غوثاه. يقول عمر: ما رأيك يا أبا عبيدة في هذا الخطاب؟ إنها عبارات صادرة من القلب، عبارات تشهد بسوء تقديرك لتبعتك، وتشهد بعظيم شعورك بأنك مسؤول أمام الله، مسؤول أمام الله عن كل فرد من رعيتك. وكانت إجابة عمرو بن العاص على أمير المؤمنين: أما بعد، فوالله لأبعثن إليك بعير أولها عندك وآخرها عندي. يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، جئت شاكيا رجلا من رجالك، جئت إليك أشكو أبا موسى الأشعري. يقول عمر: تشكو أبا موسى الأشعري؟ نعم يا أمير المؤمنين. يقول عمر: وما شكواك من أبي موسى؟ يا أمير المؤمنين، لقد ظلمني أبو موسى، لقد أثبت علي شرب الخمر، وزاد في جلدي زيادة عن الحد المقرر لمثل هذه التهمة يا أمير المؤمنين. يقول عمر: ماذا فعل بك؟ انظر يا أمير المؤمنين إلى شعري، لقد حلقه لي، انظر إلى وجهي، لقد سوده أبو موسى الأشعري، حلق شعري وسود وجهي. أيرضيك هذا؟ أيرضيك أن يفعل بي هذا؟ وليس هذا فحسب يا أمير المؤمنين. يقول عمر: وهل فعل بك أبو موسى غير ذلك؟ نعم يا أمير المؤمنين، لقد نادى في الناس ألا يجالسوني ولا يآكلوني، لقد تجاوز الأشعري الحد المقرر في عقوبته يا أمير المؤمنين. يقول عمر: عندك حق يا رجل، لقد تجاوز الأشعري الحد المقرر في عقوبتك. يقول عمر: خذ هذا المبلغ تعويضا لك، 200 درهم، إنه تعويض لك عما أصابك. الحمد لله، الحمد لله يا أمير المؤمنين، أعاهدك ألا أقرب الخمر ثانية حتى لا أغيب عن رؤية هذه العدالة التي تتمثل فيكم يا أعدل الحكام. ويكتب عمر إلى أبي موسى الأشعري ويقول له: يقول عمر: لئن عدت لأسودن وجهك ولأطوفن بك في الناس، وعليك يا أشعري أن تعود وتنادي من ناديتهم من قبل أن يجالسوه ويؤاكلوا. ثم يوجه إلى القضاة كتابا يعتبر دستورا للقضاء، لا في عهده أو في العهود الإسلامية فحسب، ولكن في كل العهود إلى عهدنا الحاضر. فهو يقول في كتابه للقضاة: يقول عمر: أما بعد، فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، فافهم إذا أدي إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له، وآسي بين الناس في وجهك ومجلسك وعدلك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك. البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. والصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. ولا يمنعك قضاء قضيته أمس فراجعت اليوم فيه عقلك وهديت فيه رشدك أن ترجع إلى الحق، فإن الحق قديم، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. وإن استقرار الحق في مواطن الحق يعظم الله به الأجر ويحسن به الذكر. يا أمير المؤمنين، أين العدل؟ أين العدل الذي تنادي به دائما؟ لقد غاب عني، غاب العدل يا أمير المؤمنين. يقول عمر: استرح أيها الشاب، استرح ثم تحدث على مهل، أراك قادما تلهث، استرح يا بني. إنني قادم من ميدان السباق يا أمير المؤمنين. يقول عمر: ومن أنت؟ أنا المصري، قبطي من مصر. يقول عمر: وما هي شكواك أيها المصري القبطي؟ لقد ضربني ابن عمرو بن العاص، ضربني رغم فوزي عليه في السباق، ضربني وأنا المنتصر عليه، ضربني يا أمير المؤمنين، ضربني. يقول عمر: اجلس أمامي أيها الشاب المصري، اجلس هنا. لماذا ضربك ابن عمرو بن العاص؟ كنا في سباق اشترك فيه العديد من الشباب، وكان ابن عمرو بن العاص واحدا من هؤلاء الذين اشتركوا في هذا السباق. يقول عمر: وماذا حدث بعد ذلك؟ كان من نصيبي أنني فزت بهذا السباق، فزت على الجميع وعلى ابن عمرو بن العاص، فما كان منه يا أمير المؤمنين إلا أن أخذ يضربني ويقول لي: أيها القبطي، أتسبق ابن الأكرمين. يقول عمر: ضربك أمام المشاهدين؟ نعم يا أمير المؤمنين، انظر، هذه أثار لكماته وصوته. لقد ضربني كثيرا وهو يقول: أتسبق ابن الأكرمين. ولما توعدته بأن أشكوه إليك قال: اذهب، فأنا ابن الأكرمين. يقول عمر: أريد عمرو بن العاص وابنه. ويحضر عمرو بن العاص وابنه أمام الشاب القبطي المضروب، ويأمر أمير المؤمنين، يأمر الشاب القبطي بضرب ابن عمرو بن العاص الذي اعتدى عليه. يقول عمر: أيها القبطي، خذ درتي هذه واضرب بها ابن الأكرمين كما ضربك. ويضرب الشاب القبطي ابن عمرو بن العاص أمام عمر وأمام والده وأمام الجميع. وعندما يتوقف الشاب القبطي عن الضرب يقول له عمر: يقول عمر: زد ابن الأكرمين واضربه كما ضربك. ونظر عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص وقال له: يقول عمر: يا عمرو، لقد حرص الإسلام على الحريات جميعا، فلا عدوان إلا على الظالمين. يا عمرو، بما استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ ويتخاصم عمر بن الخطاب مع أبي بن كعب، ويذهبان معا إلى زيد بن ثابت الذي كان يتولى أمور القضاء. فلما رأى القاضي أمير المؤمنين عمر قادما قام من فوره وقال: أمير المؤمنين جاء مع خصم له إلى حجرة القضاء، والله فلتجلس في أحسن مكان في الحجرة. أمن المعقول أن يجلس أمير المؤمنين بجانب خصمه؟ لا بد أن تجلس هنا في أحسن مكان. تفضل يا أمير المؤمنين، تفضل. وهنا غضب أمير المؤمنين وقال للقاضي: يقول عمر، هذا أول جور في حكمك، فالواجب أن أجلس بجانب خصمي. ولما انتهى زيد من نظر القضية قال له عمر: يقول عمر: يا زيد، لا يكون القاضي عادلا إلا إذا تساوى عنده الرئيس والمرؤوس. عمر بن الخطاب. يقول عمر: يا سهيل، ألم تشعر بشيء وأنت تسير معي؟ أشعر أن الأرض تهتز يا أمير المؤمنين. يقول عمر: نعم يا سهيل، إني شعرت بذلك. سبحان الله، لماذا تهتز الأرض؟ لماذا هذا الاهتزاز أيتها الأرض؟ لماذا أيتها الطيبة؟ وعد عمر منشور عليك يا سهيل. ماذا يا أمير المؤمنين؟ عمر يقول: إنني أشعر يا سهيل أن الأرض تهتز من تحتنا لأنها غير راضية عما يدور فوقها. أعتقد يا أمير المؤمنين أن هذا الاهتزاز تعبير عن فرحتها بأن عدل عمر وتقواه وزهده وورعه قد ساد سطحها. هل من سبيل إلى خمر فأشرب؟ يقول عمر: يا سهيل، هذا صوت امرأة في هذه الخيمة، إنها تنشد شعرا. قف قف يا سهيل حتى أسمع ما تقول هذه المرأة. انتظر. هل من سبيل إلى خمر فأشربها، أو من سبيل إلى نصر بن حجاج؟ عمر يقول: ما هذا، ما هذا يا سهيل؟ امرأة تهتف بنصر بن حجاج في خدرها؟ كيف، كيف ذلك يا سهيل؟ لك الرأي والمشورة يا أمير المؤمنين. يا سهيل، عليك بإحضار نصر بن حجاج إلي غدا صباحا. يقول عمر: أأنت نصر بن حجاج؟ نعم يا أمير المؤمنين، أنا نصر بن حجاج. يقول عمر: كنت أطوف بالأمس في سكك المدينة، فإذا بي أسمع امرأة تنشد شعرا أوله: هل من سبيل إلى خمر فأشربها، أو من سبيل إلى نصر بن حجاج؟ وما ذنبي أنا يا أمير المؤمنين؟ يقول عمر: لقد أصدرت حكمي، وعليك أن تنفذ هذا الحكم الآن. وأنا رجل من رجالك يا أمير المؤمنين، علي طاعتك، وعلي تنفيذ أوامرك وتنفيذ أحكامك. يقول عمر: إني آمرك بأن تقص شعرك الآن حتى لا تفتن النساء بك. وقص نصر بن حجاج شعره في حضرة عمر، ثم خرج من عنده وله وجنتان كأنهما شفتا قمر. فاستدعاه الفاروق مرة ثانية وقال له: يقول عمر: البس العمامة يا نصر. ولبس نصر العمامة فافتتن الناس بعينيه، فقال له عمر: يقول عمر: والله لا تساكنني في بلدة أنا فيها. يا أمير المؤمنين، إنني لم أرتكب ذنبا حتى لا أساكنك في بلدة أنت فيها. يقول عمر: في مساء هذا اليوم عليك أن ترحل منفيا إلى البصرة. إلى البصرة؟ يقول عمر: نعم، البصرة، وفي المساء، في مساء هذا اليوم. أين أمير المؤمنين؟ إنه بالداخل في مجلسه. خذ، أعطيه هذه الأبيات من الشعر، وقل له إنها للمرأة التي سمعتها تنشد بالأمس: هل من سبيل إلى خمر فأشربها، أو من سبيل إلى نصر بن حجاج؟ وأين أنت ذاهبة؟ أعطيه هذه الأبيات وقل له إن المرأة قد خشيت أن يبدر من أمير المؤمنين شيء تكرهه، فدست الأبيات وجرت خوفا منه. ويمسك عمر بالورقة وينشد أبيات المرأة: قل للإمام الذي تخشى بوادره مالي وللخمر أو نصر بن حجاجي، لا تجعل الظن حقا دون بينة، إن السبيل سبيل الخائف الراجي، إن الهوى زم بالتقوى فتحبسه حتى يقر بإلجام وإسراجي، حتى يقر بإلجام وإسراجي. الحمد لله، الحمد لله الذي زم الهوى بالتقوى. لقد أسأت الظن بامرأة عفيفة. ويزداد بكاء عمر. لقد بكى عمر لأنه أساء الظن بامرأة عفيفة تهجس بالمنى في أحلام اليقظة وتنفس عن فؤادها لواعج الشوق. يقول عمر: يا سهيل، أقرأت قول هذه المرأة؟ إنها تقول في البيت الأخير: حتى يقر بإلجام وإسراجي. يا لها من امرأة تقية، إن هواها بنصر بن حجاج قد رفعته التقوى من الأرض إلى السماء، وتسامت به من المخلوق إلى الخالق. يا سهيل، إن هذه المرأة تذكرني برجل من قريش أسندت إليه منصبا في الدولة، ثم بلغني أنه قال قصيدة منها: اسقني شربة ألذ لها، واسق بالله مثلها ابن هشامي. نعم، إنني أذكر هذا الرجل. يقول عمر: لقد اعتقدت يا سهيل أن هذا الرجل يقرب الخمر، فأمرت بعزله من منصبه، وقلت له: ألست قائل ذلك البيت؟ تقصد البيت الذي يقول: اسقني شربة الألذ لها، واسقي بالله مثلها ابن هشام. عمر يقول: نعم، هذا البيت. نعم، أنا قائله، وقد قلت بعده: عسلا باردا بماء سحاب، إنني لا أحب شرب المدام. يا أمير المؤمنين، أذكر أنك أعدته إلى عملي. عمر يقول: نعم، إنني لم أجد وجها ثابتا لاتهام الرجل فأعدته إلى عمله. هكذا يكون الحق يا أمير المؤمنين، وأنت الحق كله، وأنت أفضل أهل الحق، ودائما تعود إلى الحق حتى لو كان هذا الحق سيكلفك الكثير. يقول عمر: نعم، نعم يا سهيل، ما أروع الرجوع إلى الحق، وعلينا أن نعيد إلى نصر بن حجاج حقه، وأن نعيد أيضا إلى تلك المرأة حقه. نعم، ما أجمل الرجوع إلى الحق. السلام عليك يا أمير المؤمنين. يقول عمر: وعليكم السلام يا جنود الله، ما وراءكم؟ كنا قد ذهبنا إلى داركم فأخبرونا من بالدار أنكم هنا، هنا في المسجد، فجئنا إليك ومعنا الخير كله يا أمير المؤمنين. يقول عمر: الخير كله؟ نعم يا أمير المؤمنين، جئناكم بالدنيا والخير الكثير، جئنا بالذهب والفضة والحرير، جئناكم بخزائن كسرى وبثيابه وبحليه وبساطه العظيم. يا جنود، اعرضوا هذه الخيرات على أمير المؤمنين، اعرضوا الخير الذي جئنا به، اعرضوا ما حصلنا عليه على أميرنا عمر بن الخطاب. هذه يا أمير المؤمنين سلة امتلأت بالجواهر، مرجان وياقوت ومرمر وفضة. من يصدق يا أمير المؤمنين أن هذه السلة كانت تحت الأرض فحفر عليها وأخرجها من باطن الأرض؟ عمر يقول: حفر عليها وأخرجها من باطن الأرض؟ نعم، نعم يا أمير المؤمنين. يقول عمر: وكيف عرف مكانها؟ سأحكي لك القصة من بدايتها يا أمير المؤمنين. لقد وجد تمثالا بديع الصنع، هذا التمثال الجميل كان منصوبا على جدار في قصر كسرى، ومن ينظر إلى التمثال يجده مشيرا بإصبعه إلى مكان خاص، فوقف ينظر إليه ويتأمل إشارته ويفكر ويقول في نفسه: إلى أي شيء يشير هذا التمثال؟ لابد أنه يشير إلى سر خفي. فأخذ فأسه وحفر الأرض تجاه إشارة التمثال، وأخذ يحفر ويحفر إلى أن وصل إلى مسافة غير بعيدة من باطن الأرض. عمر يقول: وماذا وجد؟ وجد الجواهر تسطع يا أمير المؤمنين، وجد لها لمعانا يأخذ بالأبصار، جواهر لا مثيل لها، لا مثيل لها إلا عند كسرى، وكانت كلها موضوعة في هذه السلة يا أميرنا. ها هي لم تمسها يد إنسان، انظر، هذا تاج كسرى. يا أمير المؤمنين، ما رأيك في هذا الثوب؟ إنه ثوب كسرى، ثوب مرصع بالذهب والحلي، إن عيني لم ترى مثل هذا الثوب. انظر إلى ما بالثوب من زينة رائعة، أليست رائعة حقا يا أمير المؤمنين؟ يقول عمر: نعم إنها رائعة حقا. أراك يا أمير المؤمنين غير منبهر من جواهر كسرى، أهناك شيء يا أمير المؤمنين؟ يقول عمر: أمير المؤمنين لا يبهر بمثل هذه الأشياء أيها الجندي. يا أمير المؤمنين، انظر إلى هذا الخاتم، إنه آية في الفن وآية في الجمال، إن به ماسة رائعة. يقولون يا أمير المؤمنين إن من ينظر إلى هذا الخاتم يصبح سعيد الحظ. نعم نعم يا أمير المؤمنين، يصبح سعيد الحظ. يقول عمر: يصبح ماذا؟ يصبح سعيد الحظ يا أمير المؤمنين. يقول عمر: سعيد الحظ. وهذه أساوره يا أمير المؤمنين، إنها مجموعة هائلة، قل أن يجود الزمان بمثل هذه الأساور. يا أمير المؤمنين، أما هذا فهو الذهب، انظر يا أمير المؤمنين كمية ضخمة منه، إنها كل ما يملك كسرى من ذهب. وهذه صناديق الفضة. كل هذا لك يا أمير المؤمنين. نعم، كل هذه الكنوز من الجواهر والذهب والفضة لك إن شئت يا أمير المؤمنين. إن مال كسرى يا أمير المؤمنين بين يديك. نعم، مال كسرى كله لك. عمر يقول: يا قوم، لقد أقبلت عليكم الدنيا وعرضت عليكم كنوزها، بدلت حالكم من الفقر إلى الغنى، إياكم إياكم أن تخدعكم بزخرفها وزينتها. ولكن هذه كنوز تسعد من يحملها يا أمير المؤمنين. يقول عمر: من قال هذا؟ من قال إن هذه الكنوز تسعد من يحملها؟ ليست السعادة في الكنوز من جواهر وذهب وفضة، وإنما السعادة في رضاء الخالق عز وجل. ولكن كنا نتصور أن مجيئنا إليك بهذا المال الوفير سيجعلك في حال غير هذه الحال يا أمير المؤمنين. يقول عمر: يا قوم، لقد رأيت النبي بعيني هاتين، رأيته بعيني هاتين يربط بطنه، رسولنا الكريم كان يربط بطنه ليسكن ألم الجوع، أما أنتم اليوم فترون بين أيديكم زينة كسرى وأموال فارس. هذه الزينة وهذه الأموال ستلهيكم عن طاعة الله، هذه الزينة وهذه الأموال ستبعدكم عن الخير كله، هذه الزينة وهذه الأموال ستبعدكم عن أسمى ما في الوجود، عن طاعة الخالق عز وجل، ستبعدكم عن طاعة الله. فاحمدوا الله، احمدوا الله أيها الجنود، احمدوا الله على ما أعطاكم، واستمروا في طاعته، إياكم إياكم أن تخدعكم الدنيا. إياكم إياكم أن تغركم الدنيا بزخرفها. أيها الجنود، حذاري حذاري من هذه الدنيا، حذاري حذاري منها ومن زينتها. أيها الجنود، إنكم جند الإسلام، أنتم عدة الإسلام، وإني أخاف أن يبعدكم هذا المال وهذه الزينة عن الدفاع عن الإسلام. يا أمير المؤمنين، لقد جئنا بالمال لتحكم لنا. أين نذهب بكل هذه الأموال؟ عمر يقول: أتريدون حكمي يا جنود الإسلام؟ نعم نعم يا أمير المؤمنين، أين نذهب بكل هذا المال؟ عمر يقول: إذا كنتم تريدون الحكم الحق، الحكم العدل الذي يرضي الله ورسوله، فاذهبوا به إلى بيت مال المسلمين. يا عبد الله يا عبد الله، أوقف اللعب يا عبد الله، إن عمر بن الخطاب قادم إلى هنا. أوقف اللعب يا عبد الله. أوقف اللعب، ها هو قادم نحوك. أوقف اللعب، هيا بنا نختفي من طريقي، إني ألمح مقبلا من بعيد. هيا هيا اهربوا معي من طريقي. لماذا تخافون منه هكذا؟ ولماذا كل هذا الخوف؟ ولماذا تهابونه بهذه الصورة؟ ومن في المدينة كلها لا يهاب عمر بن الخطاب يا عبد الله؟ إن الصغير والكبير يهاب عمر يا عبد الله، إن الجميع يهابونه. هيا هيا نختفي من أمامه يا عبد الله. هيا. أمرك عجيب يا ابن الزبير، إني لم أرى من لا يهاب عمر بن الخطاب إلا أنت يا عبد الله. إنني أعرف أنه رجل قوي شجاع، والجميع يهابونه، ولهذه الأسباب فأنا لا أخاف من هذا القوي شجاع. إذن سأتركك بمفردك وأذهب عنه. أتركه أتركه يقف هكذا ثابتا، لا يتحرك لا يتزحزح. إني لم أرى من الصبية من لا يخاف عمر إلا أنت يا عبد الله. ها هو قادم من نحوك، ابتعد يا عبد الله. يقول عمر: من أنت أيها الصبي؟ أنا عبد الله بن الزبير. يقول عمر: لماذا لم تفر مع أصدقائك من الصبية؟ إن كل الصبية قد فروا من أمامي، أما أنت فثابت لا تتزحزح. إنني يا أمير المؤمنين لم أجرم فأخاف، ولم يكن الطريق ضيقا فأوسعه لك. يقول عمر: ماذا تقول يا عبد الله؟ أقول إنني لم أجرم فأخاف، ولم يكن الطريق ضيقا فأوسعه لك. يقول عمر: ولماذا خاف مني أصدقاؤك يا عبد الله؟ خاف منك لهيبتك، لكنني أعرف تمام المعرفة إنك شجاع وذكي، وإنك تقدر الشجاعة حتى لو كانت في صورة صبي مثلي. يقول عمر: يا لك من صبي شجاع يا عبد الله، ليت هذه الثقة التي في نفسك تكون في نفس الجميع. يا عبد الله، هل تتخذني صديقا لك؟ يا أمير المؤمنين، إنك لو صدقت صبيا مثلي فنعم الصديق أنت، ونعم العدل أنت، ونعم الشجاعة أنت، ونعم القدوة أنت. إنني أجد فيك المثل الأعلى. يقول عمر: إذن تعال معي يا صديقي الشجاع، تعال معي إلى المسجد. هيا هيا هات يدك في يدي، هيا أدخل أدخل للصلاة يا عبد الله. يا أمير المؤمنين. يقول عمر: نعم، ماذا تريد يا عبد الله؟ من هذا الرجل الذي يضع السهام في عمامتي؟ لابد أنه قائد شجاع، أليس كذلك يا أمير المؤمنين؟ يقول عمر: نعم نعم يا صديقي، إنه خالد بن الوليد القائد المظفر. ولماذا يغرز كل هذه السهام في عمامته هكذا؟ إن هذه السهام تجعل منه القائد المظفر حقا. يا له من شجاع خالد بن الوليد هذا. وهل كل الأبطال هكذا يضعون مثل هذه السهام في عمامتهم؟ وأين السهام التي في عمامتك يا أمير المؤمنين؟ يقول عمر: لا لا يا عبد الله. ويجلس عمر بن الخطاب بجوار خالد بن الوليد الذي غرز في عمامته العديد من السهام الحربية، ويميل إليه عمر، يميل إليه في منتهى البساطة، يميل على خالد وينتزع من رأسه في هدوء هذه السهام ويحطمها، وكل العيون من حولهما شاخصة. هل رأيت ماذا فعل عمر بسهام خالد القائد المظفر؟ لقد حطم له كل السهام التي غرزها في عمامته. إن خالد لم يرفع عينيه على عمر. لقد أدرك أنه أخطأ حقا عندما سمح لنفسه بأن يتزين بما ازدان به وتحلى. العجيب، العجيب أن خالد بن الوليد تركه يلتقط الأسهم من عمامته ثم يكسرها ويلقي بها دون أن يرفع عينه نحوه. إنها هيبة عمر. لقد اختص عمر بهذه الهيبة أكثر من سواه. إن لعمر هيبة خاصة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقره هو أيضا. عليه الصلاة والسلام، ماذا تقول؟ النبي محمد كان يوقر أمير المؤمنين أيضا؟ نعم، وكان عليه الصلاة والسلام يحرص على أن يحفظ له تلك المهابة. ألم تعلم بما فعله الرسول لعائشة وسودة؟ ماذا فعل الرسول الكريم؟ وماذا فعلت عائشة وسودة؟ طبخت عائشة ذات مرة نوعا من الحلوى ودعت سودة أن تأكل منها، إلا أن سودة أبت، فعزمت عليها لتأكلن أو لتلطخن وجهها فلم تأكل، فلطخت عائشة وجه سودة بالحلوى. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام جالسا معهن في جلسة عائلية، فلما رأى وجه سودة ملطخا بالحلوى ابتسم وأمر سودة بأن تلطخ وجه عائشة هي الأخرى، وفعلت سودة، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: واحدة بواحدة. إنه عليه الصلاة والسلام لم ينس وهو منشئ مدرسة الحق والعدل، لم ينس دواعي الحق والعدل وهو في هذا الصفاء العائلي، وأمر أن تكون واحدة بواحدة. ثم ماذا حدث بعد أن ظهر وجه كل منهما ملطخا بالحلو؟ في هذه اللحظات مر الفاروق عمر، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم وقال على عجل لعائشة وسودة: قوما فاغتسلا حتى لا يراكما عمر. يا سبحان الله، النبي محمد يوقره ويحترمه بكل هذه الصورة؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام يطلب من عائشة وسودة أن يسرعا بغسل وجههما حتى لا يرى عمر منظرهن وهن بهذه الصورة. نعم، لقد كان لعمر هيبة خاصة، حتى إن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم كان يوقره ويحرص على أن يحفظ له تلك المهابة. وبعد ذلك تقول عائشة: فما زلت أهاب عمر لهيبة رسول الله إياه. ها هو جبلة بن الأيهم أمير الغساسنة. يا له من أمير شجاع. انظر، انظر إلى موكبه الضخم، إنه يتوسط عددا هائلا من القوات. لقد خاض مع الروم ضد المسلمين معارك طاحنة، حتى تبين له أن المد التاريخي قد تحول لصالح الأمة الإسلامية فأسلم، أسلم هو وشعبه. يا له من موكب رائع. ما كل هذه الروعة؟ كل هؤلاء دخلوا الإسلام؟ اللهم انصر الإسلام وانصر المسلمين. اللهم آمين. إن المدينة لم تشهد لهذا الموكب مثيلا من قبل. الرجال في حرير والخيل أيضا. أجل، الخيل أيضا عليها قلائد الذهب والفضة. انظر إلى تاج الأمير الجبلة، إن على رأسه تاجا مهيبا. إنه تاج مرصع بأغلى الجواهر. يا لله، إن شوارع المدينة مزدانة بالرايات والزينة. إن الأقواس موجودة في كل مكان بالمدينة. كل هذه الأقواس سيمر تحتها أمير غساسنة جبلة بن الأيهم، وسيمر معه أميرنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. لقد استضافه في المدينة هو وقومه. انظر، ها هو أمير المؤمنين عمر. إنه يقف ليستقبل الأمير وليأذن له بدخول المدينة. يقول عمر: أهلا أهلا بأمير الغساسنة، مرحبا بك في بلاد الإسلام، مرحبا بك في بلاد المسلمين. أهلا بك يا أمير المؤمنين، أهلا بك يا من كان إسلامه فتحا وكانت هجرته نصرا وكانت إمارته رحمة. عمر يقول: انظر حولك أيها الأمير، ها هم المسلمون في المدينة يرحبون بك وبقومك، يرحبون بالأمير الذي دخل الإسلام. كانت لي رغبة منذ مدة طويلة أن أراك أيها القائد. نعم الإمام العادل أنت، ونعم الإمام التقي أنت، ونعم الإمام الزاهد أنت. لقد علمت عنك الكثير يا أمير المؤمنين، علمت أنك اللين في موضع اللين والقاسي في موطن القسوة. يقول عمر: إنه الإسلام يا أمير الغساسنة. إنني أرغب في أن أحج إلى بيت الله الحرام. يقول عمر: بعد أن يستقبلك الشعب في المدينة تذهب إلى مكة ونحج معا إن شاء الله. وبعد أن احتفلت المدينة بأمير الغساسنة، خرج مع عمر إلى حج بيت الله. وفيما هو يطوف بالبيت وطئ إزاره رجل فزاري، فالتفت جبلة إليه ولطم الرجل لطمة هشمت أنفه. وكما هي عادة الرعية العمرية، توجه الرجل إلى عمر يشكو الأمير جبلة بن الأيهم. يا أمير المؤمنين، لقد هشم الأمير أنفي، وهو الدم يسيل من وجهي. يقول عمر: وماذا فعلت به حتى يهشم أنفك هكذا؟ لا شيء، إلا إنه عندما كان يطوف بالبيت وطئت إزاره دون أن أدري، فما كان منه إلا أن لطمني لطمة شديدة هشمت أنفي هكذا. يقول عمر: أريد مداويا ليداوي أنف هذا الرجل الفزاري، وأريد من يأتي بجبلة بن الأيهم أمير الغساسنة. ويتقدم الأمير جبلة بن الأيهم أمير الغساسنة، يتقدم ويحاول الجلوس بجوار أمير المؤمنين، إلا أن أمير المؤمنين يطلب منه أن يجلس بجوار خصمه، خصمه الذي هشم أنفه. ويثور الأمير ويكرر عمر طلبه بأن يجلس بجوار خصمه، فيذهب الأمير ثائرا ويقف بجوار الرجل الفزاري. فلا الحسابة في حق يجاملها، ولا القرابة في مظلم يحاميها، وتلك قوة نفس لو أراد بها. شوف الجبال لا مقرت رواسيها. يقول عمر: يا أمير الغساسنة، هذا الرجل الفزاري يقول إنك هشمت أنفه أثناء طوافك بالبيت الحرام، هل حدث هذا منك؟ نعم حدث، لقد هشمت أنفه عندما وضع قدمه على ردائي أثناء الطواف حول البيت. يقول عمر: ولكن هذا كان دون قصد منه أيها الأمير. أنا لا أعرف إن كان هذا بقصد منه أو دون قصد. يقول عمر: عليك إذن أن ترضيه ما دمت قد اعترفت بما فعلت. أنا أرضيه؟ يقول عمر: نعم، وإن لم ترضه سأحاسبك على ما فعلته به. كيف ذلك يا أمير المؤمنين؟ إنه من السوقة وأنا أمير. يقول عمر: ماذا تقول أيها الأمير؟ أقول إن هذا الرجل من السوقة وأنا أمير. أنا أمير يا أمير المؤمنين، أمير دخل الإسلام ومعه كل قومه. يقول عمر: أيها الأمير، إن الإسلام جمعك وإياه، فلست تفضله في شيء إلا بالتقوى والعافية. قد ظننت يا أمير المؤمنين أن أكون في الإسلام أعز مني في الجاهلية. يقول عمر: دع عنك هذا، فإنك إن لم ترضي الرجل فسأجعله يقتص منك. يقتص مني؟ يقول عمر: نعم، إن لم ترضي هذا الرجل الذي هشمت أنفه فسآمره بأن يقتص منك. رجل من السوق يقتص من أمير مثلي؟ يقول عمر: نعم، سيقتص منك إن لم ترضه. إذن أتنصر. عمر يقول: إن تنصرت ضربت عنقك لأنك أسلمت، فإن ارتدت وجب قتلك. تقتلني يا أمير المؤمنين؟ يقول عمر: نعم، لأنك أسلمت، فإن ارتدت قتلتك يا جبلة. وهنا يطلب الأمير جبلة مهلة ينظر في ليلته ما هو فاعل، ولكنه يغافل الناس فيرحل مع أهله ليلا إلى الشام، ويلحق به رقل مرتدا عن دين الإسلام. وهكذا أقام الفاروق عمر أركان الإسلام، فاطمأن الضعفاء إلى كنفه، ورهبه الأقوياء من بأسه. عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب. كنتم مع الفاروق عمر. عمر بن الخطاب. قام بالأداء سعد الغزاوي، زكريا سليمان، عبد المنعم سعد، مدحت مرسي، ميرفت سعيد، علي عزب، سهير رضا، سيد القاضي، نظير عبد الجابر، علي السيد، محمد عبد السلام، ونهاد رامي. الهندسة الصوتية محسن وديع، نبيل الحمصاني، وحسين عهد. مع تحيات سعد القاضي ومحمد العشري.